بلغ عن ربه تبارك وتعالى كل ما بلغه به جبريل عن رب العزة تبارك وتعالى بلغنا به النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: من شيء وجدت فيه خيرا لكم إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء وجدت فيه شرا لكم إلا وقد نهيتكم عنه. النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المزداة. النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحبه كل شيء، إنس وجن وشجر وحجر وجمادات وحيوانات، كلهم حب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك شرذمة أو قلة هي التي عادت النبي صلى الله عليه وسلم، هي من بني آدم، قلة من لا يدينون بدين الإسلام، حقدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا يكيلون له منذ أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبعثة وهو محارب، حتى لما أمره الله تبارك وتعالى بأن ينشر الدعوة نادى على بطون قريش: يا بني كذا ويا بني كذا، فاجتمعت بطون قريش. فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون لو أني أخبرتكم أن خيرا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، هل أنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا نذير بين يدي عذاب شديد. فتبدأ المحاربة لتوه، ومن أقرب الأقربين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمه أبو لهب عليه لعنة الله، فيقول له: تبا لك سائر اليوم يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فيرد الله تبارك وتعالى دفاعا عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وتنزل الآيات لتنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وتسمع أم جميل زوج أبو لهب أن محمدا قد هجاها، فتذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جالسا بجوار أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، وجاءت والشرر يملأ عينيها وتقول لأبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بجانبه، تقول له: أين صاحبك يا أبا بكر؟ وقد أخذ الله تبارك وتعالى بطرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم: أين صاحبك يا أبا بكر؟ لقد سمعت أنه أجاني. فقال لها أبو بكر: لا والله ما أجاك. فقالت: إني أصدقك يا أبا بكر، والله لو أنه فعل لأضربنه بفهري هذا حجرا كان في يدها يملأ كفها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بعد أن انصرفت: انظر يا أبا بكر، انظر لم تراني. الله تبارك وتعالى قد أخذ ببصرها وقبل أن تنصرف تنشد آيات تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول مذم من عطينا وأمره قلينا ودينه أبينا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر انظر يا أبا بكر يسبون مذمما وأنا محمدا صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم محارب منذ أن بدأ بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى من الكفار. والجديد أن النبي صلى الله عليه وسلم يسب أيضا من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى تخرج علينا كاتبة بكتاب وتسميه الحياة الجنسية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، امرأة تدين بدين الإسلام والإسلام براء من هذه المرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم منذ الرعيل الأول وهو محارب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أفضل سنين جاءت في الإسلام 300 عام الأول من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل القرون. وكل قرن سيأتي بعده سيكون أشر من الذي قبله. فالقرن الأول الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الصحابة الكرام علموا قدر النبي صلى الله عليه وسلم وأطاعوه وحفظوه ودافعوا عنه بكل ضال ونفيس، بكل ضال ونفيس. ضحوا بأموالهم، ضحوا بأنفسهم، ضحوا بأولادهم، ضحوا بكل شيء في سبيل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، في سبيل أن يعلو الإسلام. من الممكن أن يموت أحدهم ولكن فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رب أصحابه، رب أصحابه على حب الله وعلى حبه صلى الله عليه وسلم، حتى قال الصديق أبو بكر، حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب عفوا قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله إني لأحبك، أنا بحبك يا رسول الله أكثر من مالي وأكثر من ولدي إلا نفسي، بس أنا بحبكش أكثر من نفسي. فيؤثر النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة للمسلمين حتى يتعلموا، فيقول له ونفسك يا عمر أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك التي بين جنبيك. فيرد الفاروق عمر لدوه ونفسي يا رسول الله، قال الآن اكتمل إيمانك يا عمر، فأنت يا عبد الله إن أحببت نفسك أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإيمانك ناقص، لم يكمل الإيمان، يجب أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك ومن مالك ومن ولدك ومن كل شيء ومن الناس أجمعين. حتى يكمل الإيمان. لما علم الصحابة هذا الأمر دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء. في غزوة أحد تتوالى الضربات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، توالى المشركون يضربوا النبال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بأبي دجالة رحمه الله الرجل الذي لقب بزرع الطاغة الحمراء يدرس نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى خرج من هذه الموقعة أو هذه الغزوة وظهره أصبح كالقنطر من كثرة النبال التي وجدت في ظهره دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش مهم هو يموت، هو لو مات سيدخل الجنة، أما إن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم سيموت الإسلام، الأمة هتموت. لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم دين الإسلام بعد، لم ينتهي من رسالة ربه، إن مات فستكون كارثة على المسلمين وعلى العالمين، لأن الله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دافع عنه الصحابة، دافعوا دفاعا مريرا، حتى في تلك الغزوة أيضا سمعت امرأة من بني النجار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، فخرجت المجنونة من المدينة إلى أحد، وحينما التقت بأحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها نعزيك في زوجك، لقد مات زوجك في المعركة. فتقول المرأة ماذا حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطرق الرجل وتنطلق، فيقابلها آخر ويقول لها نعزيك في أخيك، فتقول له ماذا حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتركه وتنصرف وتنطلق إلى أحد، فيلتقي بها آخر ويقول لها نعزيك في زوجك، لقد قتل. فتقول المرأة الصفية ماذا حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنطلق فيقابلها رابع ويقول لها نعزيك في ولدك، لقد مات ولدك وقتل في المعركة. فتتركه وتنطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيها فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم كل مصيبة دينك هينة يا رسول الله، كل مصيبة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم هينة. فأشد المصائب، أشد المصائب عند المسلمين هي موت النبي صلى الله عليه وسلم، أشد المصائب إذا مات لك ميت يا عبد الله، إذا مات لك إنسان عزيز عليك، هل هذا الإنسان أعز من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. إن كان هذا الشخص أو هذا الإنسان أعز من رسول الله فراجع إيمانك، راجع إيمانك يا عبد الله. فكل مصيبة يصاب الإنسان يجعل قدوته في المصائب موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا تكون المصيبة هينة، تكون المصيبة جلل بسيطة، الله تبارك وتعالى يثبتك حينها. الرجل أو النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبر واذا بامرأة جالسة تبكي على القبر بكاء مريرا فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم اصبري يا امرأة. وكانت لا تعلم انه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول له اذهب عني فانك لا تعلم بمصيبتي، فيتركها النبي صلى الله عليه وسلم وينصرف. فيقول لها الصحابة اما تعلمين انه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتنطلق المرأة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول له اصبر يا رسول الله، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، انما الصبر عند الصدمة الاولى، لما تبقى قاعد ويقول لك ابنك مات او زوجتك ماتت او ابوك مات او امك او اي انسان عزيز عليك، كيف سيكون حالك؟ ماذا سيكون حالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده ابراهيم ماذا قال؟ يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نقول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان القلب لا يحزن وان العين لا تدمع وان لفراقك لمحزونون لمحزونون يا ابراهيم، ولا نقول ما يغضب ربنا، انا لله وانا اليه راجعون. هذا الذي يقال عند المصائب. اذا كنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم، اتبع. نحن الان في شهر ربيع الاول، هذا الشهر الذي يقال عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيه، ولد في هذا الشهر. واختلف العلماء، اختلف العلماء في الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من قال انه في ربيع الاول، ومنهم من قال انه ولد في رمضان، ولد في شهر رمضان. كذلك قال ابن عبد البر رحمه الله والمالكية، قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يولد في ربيع الاول بل ولد في شهر رمضان. الامة الاسلامية ولا حول ولا قوة الا بالله تحتفل في هذا الشهر بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا تكلمنا كثيرا ومرارا والكلام ربما يكون متكرر من ان هذا الفعل ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي صحابته رضوان الله عليهم اجمعين، لم يفعلوا هذا الامر. ولو كان خيرا لسبقونا اليه، لو كان هذا الامر خيرا لسبقونا اليه. انظر من الذي يحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، تجد ان كثير من الذين لا يركعون لله ركعة، قدمه لم تدخل الى المسجد قط، يحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك نعم. ونحن لا ننكر على احد انه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المحب لمن يحب مطيعه. انت لما بتحب انسان بتطيعه، انت لما بتحب انسان، لو انت مثلا رئيسك في العمل انت بتقول ان انت بتحبه، امرك بشغل او بعمل وما عملتوش، هل هو يحبك؟ انت بتقول ان انا بحب النبي، الله اعلم بما في القلوب، ربما تكون صادقا وربما يكون كلاما يخرج من الشفاه فقط. ولكن هل نحبك أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الكل يقول أني أنا أحب رسول الله، ولكن هل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبك؟ عيد الله صلى الله عليه وسلم يحبك؟ كن على سنته صلى الله عليه وسلم، كن على هديه، كن على طريقه، كن على حبك النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل بعد جلسة الاستراحة. نسأل ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله، الحمد لله كما أمر، وصلاة وسلاما على النبي سيد البشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، عباد الله، فرق كبير من أنك تقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يحبك النبي صلى الله عليه وسلم، فرق كبير. إذا أردت يا عبد الله أن يحبك النبي صلى الله عليه وسلم فعليك بطريقه، عليك بالطريق الذي خطاه كما قلنا في بداية الخطبة، بالطريق الذي خطاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا صراط الله المستقيم. هذا الطريق لو مشيت عليه هتبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ستشرب من يد الحبيب شربة لا تظمأ بعدها أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقف على حوضه، حوض الكوثر، ويأتي المسلمون لكي يشربوا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة، فبعضهم يشرب وبعضهم تمنعه الملائكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم محب لأمته، يقول أمتي أمتي، فتقول الملائكة إنك يا محمد لا تعلم ماذا أحدثوا من بعدك، سحقا سحقا بعدا بعدا، ستبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنك لم تتبع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لو نظرنا إلى بدعة، وأكرر بدعة المولد النبوي وتكلمنا فيها، تجد أن هذه البدعة ليس لها أصل من السنة، وما انتشرت بدعة إلا وماتت أمامها سنة من السنة. لما تلاقي بدعة تظهر تلاقي سنة من سنن الإسلام ماتت ولا يقيم على المسلمون. بداية بدعة المولد النبوي قام بها العبيديون الفاطميون هنا في مصر، وكان هؤلاء ينتسبون إلى الشيعة، ولكن الحقيقة أنهم ليسوا شيعة. الحقيقة كما ذكرت كتب التاريخ أنهم ليسوا من الشيعة، ولكنهم كانوا من اليهود. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربما يسمع الكلام الذي سوف أقوله الآن الناس لأول مرة، ربما تسمعه يا عبد الله لأول مرة، ولكن اسمع بقلبك قبل أذنك، قبل أذنك اسمع بقلبك يا عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم معاذ كما قلنا من الرعين الأول من اليهود ومن النصارى يكينون له الضربات، فلقد مات النبي صلى الله عليه وسلم بسبب امرأة يهودية دست للنبي صلى الله عليه وسلم السم في الشاه، حتى قالت انه لو رسول الله حقا سيخبره الله ان الشاه مسمومة. ولما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من الفتق البطء الذي كان يحطه النبي صلى الله عليه وسلم من الشاه، ماذا حدث؟ لفظه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان الشاه تقول لي انها مسمومة صلى الله على النبي محمد. وفي مرض الموت يقول النبي صلى الله عليه وسلم اني اشعر بالسم الذي كان في الشاه يجري في دمي، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فاذا اليهود هم قتلة الانبياء، ويبكي على جادلتهم الحاقدون النصارى، يسيل خلفهم. فاليهود هم الذين ادخلوا بدعة المولد النبوي، والمفاجأة التي اقولها الان، النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الثاني عشر من ربيع الاول، مات يوم الثاني عشر من ربيع الاول يوم الاثنين، هذا اليوم الذي يحتفل به المسلمون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا يا مسلمون بماذا تحتفلون، تحتفلون بموت النبي صلى الله عليه وسلم وليس بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. هم يحتفلون واقاموا هذا اليوم احتفالا بموت النبي، والمسلمون نائمون. محمد الفاتح لما فتح القسطنطينية، ومات محمد الفاتح عليه رحمة الله، اقام الصليبيين يوم موته يوم عيد يحتفلون به الى يومنا هذا. هم يحتفلون بالمصائب التي تحدث لنا ونحن نسير على شاكلتهم. ارايت يا عبد الله انت تحتفل بماذا؟ تحتفل بموت نبيك صلى الله عليه وسلم لا بميلاده. فميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر التاريخ ولم يذكر الصحابة ولا اي كتاب من كتب التاريخ غير ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، ولد في عام الفيل. اما سنة 755 ميلادية، اما يوم الثاني عشر من ربيع الاول فهو موته صلى الله عليه وسلم. راجع نفسك يا عبد الله، تجد كثير من الناس ربما يغضب من هذا الكلام ويقولون نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن ايضا والله نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نحب رسول الله كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نحبه بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم، بان نفعل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، نسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه ذات يوم وجدوه كان يسير على دبه، ركب الدبه بتاعته وماشي الطريق، واذا به مره واحده يقف وينزل من على دبته ثم يدور في الارض يدور ويلف. فقال له ماذا تفعل يا ابن عمر، ماذا تفعل؟ قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فانا افعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم شايفين ليه؟ على كده النبي مش مهم، المهم يقتدي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقبل الحجر، حجر في الكعبة، فيقول له والله اني اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، غير اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ما قبلته. يعني لولا ان انا شفت النبي بيقبلك ما كنتش هقبلك، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. النهارده احنا مفرطين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تركنا كل السنن ونرجع نقول احنا بنحب النبي. يوم الخميس القادم سيحتفل المسلمين ببدعة المولد النبوي، تلاقي الناس عمالة تفرق شربات في الشوارع ويجرك، ولو ما خدتش منه يبقى انت ما بتحبش النبي. لا، انا مش هاخد منك ومش هعمل زي ما انت بتعمل عشان انا بحب النبي صلى الله عليه وسلم. كل انسان سمع هذا الكلام حج عليه ليوم الدين، ليوم القيامة. من يقيم ويحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان لا يعلم قبل ذلك فليس عليه شيء، اما بما انك علم فستحاسب وتقف امام الله، والحج امامك انك سمعت وعلمت ان هذا الامر لا يجوز في دين الاسلام، لا يجوز. بدعة المولد النبوي هذه عبادة يفعلها الصوفية الان، ولا حول ولا قوة الا بالله. عبادة، والعبادات تحتاج الى شيئين عشان تقيم عبادة، من العبادات تحتاج الى شيئين: الاخلاص، ان انت تبقى مخلص. العبادة دي لمين؟ لله تبارك وتعالى. ثاني حاجة الدليل، الدليل من الكتاب ومن السنة، هذه هي العبادات. اما العادات فهذه دنيوية، هذه دنيوية. قد يقول قائل انتوا بتقولوا ان بدعة، ان دي بدعة، يعني النهاردة ان كل انسان يفعل شيء يكون بدعة. ما الكهرباء اللي موجودة الان سنين هنا، هل هي بدعة؟ السيارات هل هي بدعة من البدع؟ نقول لهم لا، هذه اشياء دنيوية ليست من العبادات. اما ما يفعله الناس في الاحتفال بالمولد فهو عبادة، تقرب الى الله تبارك وتعالى. لا يجوز ان تقيمها الا بدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد، اي مردود على صاحبه. كل عمل ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم مردود على صاحبه في هذا القدر كفاية. نسأل ربنا تبارك وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات وغافر الذنب والزلات. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا، اللهم ارحمهم رحمة واسعة، اللهم تجاوز عن سيئاتهم، اللهم اغفر لهم ذنوبهم وإسرافهم في أمرهم، اللهم تجاوز عن سيئاتهم يا رب العالمين، اللهم ارحم من مات منهم رحمة واسعة، اللهم وسع لهم في قبورهم، اللهم نور عليهم قبورهم، اللهم نور عليهم قبورهم، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم قوي شوكة المسلمين، اللهم ارفع رايتهم، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي كل بقاع الدنيا يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم اجعلهم فوق أعدائك أعداء الدين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احصر الكافرين عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، إنك يا ربنا على ما تشاء قدير وبالإجابة لجدير. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من زلل أو خطأ أو نسيان فمني وما الشيطان والله ورسوله منه براء. وأقم الصلاة. الله أكبر.